بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في ما يتعلق بأحكام الجنائز، واليوم عندنا مسألة التكفين. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: فصل. وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفنوه في ثوبيه. قال: متفق عليه. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين لا بد أن يقوم به الجميع ما لم يكن هناك عذر يؤذن له فيه، فلا يعذر به من تتوافر فيه شروط فرض العينية. وأما فرض الكفاية فإنه يكون واجبا على الجميع، غير أنه إذا قام به البعض وكفى ووفى سقط الإثم عن الباقين، لكنهم لو تركوه جميعا أثموا جميعا، لو تركوه جميعا أثموا جميعا. بسم الله. هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. وبالنسبة لتكفين الميت وتجهيزه وغسله والصلاة عليه ودفنه وتشييعه، كل هذا فرض كفاية، وإن قال البعض أن التشييع سنة. فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على ذلك. فكفنوه خطاب لمن قام بذلك وأجزأ به الأمر، فإذا ويكفي أن يكفنه واحد أو اثنان، وليس المراد أن يكفنه الجميع أو جميع الحاضرين أو المسلمين، وكذا الصلاة وكذا سائر غالب أحكام المتوفى. نعم. قال رحمه الله: والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية رضي الله عنها: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قالت: ولم يزد على ذلك. رواه البخاري. المقصود في يعني في الجملة أن يغطى بدن المتوفى كامل تغطية كاملة، ولكن له صفة مهمة جدا سيأتي تفصيلها إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أم كلثوم رضي الله عنها ابنته، أمر النساء أن يغسلنها وأن يكفنها، وألقى إليهن حقوه أو حقوه، وهو إزاره. يطلق الحقو على الإزار كما يطلق على الحزام الذي يربط به وسط الجسم، ولكن المراد به هنا ماذا؟ الإزار، لأمره إياهن بأن يشعرنها إياه، يجعلنه مما يلي بدنها. فهذا هو المراد بالحقوي أو الحقوي هنا، يعني الإزار. الإزار فإنه ألقى إلى النساء إزاره وأمرهن بأن يجعلنه إزارا لمن؟ لأم كلثوم رضي الله عنها، بحيث يلف عليها وعلى يعني مؤخرتها، على يعني آخر جسمها، مما يسمى إزارا. فهذا هو الحقو، والحديث في البخاري كما هو معلوم. نعم، ثم يأتي تفصيل بقية الكفن. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخمروا رأسه. أي متوفى ينبغي أن يجب أن يستر جميع بدنه، بما في ذلك رأسه، وبما ذلك وجهه، قبل أن يدفن، قبل أن يجعل في قبره. بخلاف المحرم، فإن المحرم لا يخمر رأسه، بل يكفن في ثوبيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمر أو يمس شيء من الطيب، فإنه لا يغطى رأسه ويكفن في ثوبيه، ويرجى أن يبعث يوم القيامة ملبيا، كما ثبت ذلك في الحديث المتقدم. نعم. قوله أحسن الله إليكم، قوله رحمه الله: سوى رأس المحرم، ما يدخل الوجه؟ يدخل فيه الوجه، الرأس كله بما فيه وجهه، ولذلك المحرم منهي عن تغطية رأسه بما في ذلك وجهه، فيشمل الرأس الوجه. نعم. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ليستره. وجه المحرمة القول بعدم ستره محل نظر، أما وجه المحرم فإنه لا يستر، ولا دليل يدل على أن وجه المحرمة لا يستر، بل إن الدليل على خلاف ذلك. فقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. ومعلوم أن المرأة الميتة سوف تحمل، وسوف يرى وجهها الرجال الأجانب فيما لو كشف وجهها. والقول الحق أن وجهها لا يكشف، لا في حال الحياة ولا في حال الممات أمام الرجال الأجانب، بل يجب أن تغطي. فإذا كانت بغير حضرة رجال فلا بأس أن يكشف وجهها، وإذا وضعت في قبرها فيمكن كشف وجهها اتباعا لقول بعض السلف. نعم. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله. لو قربت المكبر. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته. ينبغي أن يختار الكفن المتوسط الذي يلبسه مثله لو كان حيا، ولا يبالغ في ذلك ولا يذهب إلى الأدنى، وسوف يأتي صفة الكفن الذي يكفن به. لكن الأولى أن لا يجحف في حق الورثة، فلا يعمد إلى الثياب الغالية والقماش الغالي، لأن ذلك قد يضر بمن؟ بالورثة. ولا يعمد إلى الرخيص أو التعيس، بل يؤخذ المتوسط الذي يلبس لمثله أو الذي يلبسه مثله. فمراعاة حق الورثة ينبغي التنبه له. ولذلك فإنه لا يجوز أن يبذل شيء من أموال الورثة في الولائم التي يفعلها بعض الجهال في المآتم أو عندما يموت زيد من الناس، فإن ذلك اعتداء على حق من؟ على حق الورثة، ومن حرم وارثا من حقه حرم على باب الجنة. فانتبهوا لهذا، يعني إقامة المآتم محرمة، وسيأتي لها تفصيل عند بعد الصلاة على ذكر الصلاة على الميت. والمهم أننا لا نضر بالورثة، فنأخذ الأكفان المتوسطة والقماش المتوسط. أما إذا كان يتبرع به كما هو الآن يبدو أنه موجود في مثل البقيع وغيرها، فهذا يكفن بما يكفن به سائر الناس. نعم. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. قال: لأن الحق له وقد تركه. يعني إذا كان قد أوصى بثياب معينة وهي توافق السنة لكنها دون ما يلبسه مثله، فينبغي أن يعمل بتلك الوصية، لأن ذلك حقه وقد حدد ما يكفن به، فينبغي أن يصار إلى وصيته. وهذا حتى وإن كان الدليل عليه ربما أنه متكلم فيه، لكن الوصية مقدمة حتى ولو لم يدل دليل على ذلك. نعم. قال: ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه بتكفينه في ثوبين كان يمرض فيهما، ومعلوم أنهما قد يكون دون ما يختار من الأكفان، لا سيما أنهما قد استعملا، فينبغي يعني المصير إلى الوصية، لا سيما وقد ثبتت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. نعم. صلى الله عليكم الأثاب. وقال نعم تقرأها. قال: نعم. قال: أخرجه البخاري رحمه الله من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: وأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة. قالت: فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اصلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قالت: قلت: إن هذا خلق. قال: إن هذا خلق يعني قديم، خالق يعني قديم. قالت: قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالتجديد من الميت، إنما هو للمهلة. قالت: فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. درجته؟ نعم انتهى. درجته قال ذكر البخاري. هذا الحديث في صحيح البخاري، وفيه التنصيص على 3 أثواب، لأنه قد يأتي ضعف في تحديد 3 فيما بعد، ولكن هذا فيه التنصيص على 3 أثواب، والنبي قد كفن ب3 أثواب، فينبغي المصير إلى ذلك. وهذا من تواضع أبي بكر رضي الله عنه، حيث آثر أن يكفن في الثوب الخلق أي القديم، ويضاف إليه ثوبان آخران اتباعا لماذا؟ للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه وقوله إن الحي أولى بالجديد من الميت. نعم. قال رحمه الله: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. ويدل عليه الحديث الأثر السابق من سؤال أبي بكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن كان الذي فيه نص على الثلاثة في الذي ذكره فيما بعد يعني فيه متكلم فيه كان متكلما فيه، لكن ما تقدم يدل على ذلك من سؤال أبي بكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقولها إنه كفن في كم؟ في ثلاثة أثواب، فهو دليل على أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب تلف عليه لفا. نعم. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. فهنا يعني هذا هو يعني عندما سألها أبو بكر رضي الله عنه أجابت بهذا الجواب أنه كفن بثلاثة أثواب بيضاء سحولية أو سحولية بالضم والفتح، سحولية نسبة إلى قرية في اليمن، وسحولية نسبة إلى ماذا؟ إلى نوع القماش المسمى بهذا الاسم. والمقصود أن الميت يجعل عليه مستلقيا وتكون فوق بعضها، يعني تكون هذه الثلاثة الأثواب فوق بعضها حتى تستره تماما، ثم تلف ميامن الثوب على مياسره حتى تغطيه تغطية كاملة بعد حشو مغابنه بشيء من الطيب أو القطن أو نحو ذلك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ينبغي أن ولم يثبت أنه جعل له قميص أو عمامة أو إزار أو رداء، بل يلف عليه أو تلفغ عليه هذه اللفائف الثلاثة لفا حتى تغطي جميع جسده. نعم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: قوله جدد يمانية أخرجها مسلم دون البخاري. قال: وزاد مسلم من كرسوف. قال: وزاد مسلم وأبو داود وغيرهما. قال: فذكر لعائشة قوله في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال رحمه الله: زاد مسلم فأخذها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. قالت: فباعها وتصدق بثمنها. الحبرة بياض، ثوب فيه بياض مخلوط بحمرة، مخلوط بحمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كرهه ولم يأخذه ولم رده عندما أتي به قبل أن عندما شعر بدنو أجله، وأمر أن يكفن بهذه الأثواب الثلاثة، ولم تفعل هذه إلا عن توقيف منه صلى الله عليه وسلم، ولأنه يفضل البياض في كل شيء، وذلك المشوب بحمرة، ولذلك عبد الله بن أبي بكر رده عندما في البداية أراد أن يكفن به نفسه وعد أو طلب أن يبقى عنده حتى يكفن به عند موته، وعند ذلك بعد ذلك باعه لعله خشي أنه إذا كان لم يفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من باب أولى أن يتجنبه هو ويكفن كما كفن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأثواب الثلاثة البيض. نعم. قال رحمه الله: والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين ولفافتين إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال: لحديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها أنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عند وفاتها. قالت: فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة ثم الدرع. مكتوب الحقاء. لا، الحقوة ثم الدرع. الحقوة ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة. قالت: ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود، ضعفه الشيخ. نعم. هذا الحديث فيه كلام لتضعيف الشيخ ناصر وغيره له، ولكن العمل عليه عند عامة الفقهاء وهو أن تكفن المرأة بخمسة أثواب: خمار وقميص وإزار، ثم يلف ذلك كله بعد ذلك بلفافتين فتصير خمسة، والعمل عليه عند عامة فقهاء الأمة وإن كان الحديث متكلما فيه. لذلك فإن الأولى أن يعمل به، ولأن ذلك أيضا أولى وأفضل لستر المرأة بحيث يشد عليها اللفافتان بعد الخمار والقميص والإزار، ولأن مسألة الحقوة ثابتة، إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم حقوه إلى أم كلثوم ثابت، والعمل كما قلت لكم على ذلك في عند عامة فقهاء الأمة، فالأولى هو التقيد به. أما الإجزاء فإن لف الميت بالكفن وإذا كان متينا وقويا صفيقا فإن ذلك يكفي، لكن الأولى هو التقيد بالسنة وما عليه سلف الأمة. صفيقا أو ثخينا؟ صفيقا يعني متينا أو ثخينا. نعم. قال رحمه الله: والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل. يكفي الصبي ثوب واحد، ويفضل أن يكون صفيقا لأنه دون الرجل، ولأنه ليست له عورة بالنسبة للرجال، ولأنه يعني لم يبلغ الحلم فهو غير مكلف. فالأولى نكفن بثوب واحد صفيق يستر جميع بدنه. قال: ويباح في ثلاثة ما لم يجحف الورثة، ما لم يرثه غير مكلف. نعم. يباح في ثلاثة شأنه شأن الرجل، ما لم يرثه غير مكلف، ما لم يرثه قاصر، لأنه إذا كان الوارث قاصرا فإن التجاوز في الكفن قد يجحف بحق من؟ بحق القصر. ولكن في نفسي من هذا شيء، لما يستثنى؟ ما الدليل على استثنائه؟ هل هناك دليل ظاهر على أن الصبي لا يكفن إلا بثوب واحد؟ الموضوع يحتاج إلى شيء من التأمل، وإن كان عامة الفقهاء يذكرون ذلك، لعل العلة في ذلك أنه لم يبلغ الحلم وبالتالي لا يخشى من انكشاف عورته كالكبير الذي ربما أن كبر جسمه قد يؤدي إذا لم يضبط بهذه الأثواب أنه قد ينكشف، وأن الطفل يمكن لفه سريعا بهذا الثوب. لكن هل هناك أثر يدل على الاستثناء؟ لم أقف على شيء في ذلك، ولعله يراجع إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، قال نص عليه. لعل علة ذلك أن الصغيرة ليس جسمها ليس بعورة، يعني رأسها وجسمها ليس بعورة، ولذلك لأنها لم تبلغ وغير مكلفة، لذلك اكتفي بأن تلف بثوبين وماذا؟ ولفافة، ولا يلزم تغطية رأسها، ويكفيها الإزار والرداء أو القميص، ثم تلف بعد ذلك. وأيضا يحتاج هذا إلى الاستثناء إلى دليل آخر. نعم. قال: ويكره التكفين بشعر وصوف، قال لأنه خلاف فعل السلف رحمهم الله. التكفين بشعر أو صوف أو جلد أو نايل أو نحو ذلك لا شك أنه مكروه، بل مع القدرة على الكفن لا يخشى أن يكون العمل هذا محرم. وقد نادى أحد الموتورين في إحدى الصحف قبل بضع سنوات بجعل الميت في بالون من النايلون، لأن إضاعة هذا القماش يعني على حد كلامه إسراف، وهذا يخشى أن يكون وراءه ما وراءه من الشكوك حول مسألة يعني حرمة المسلم عنده أو نحو ذلك، وإنكار السنة وما إلى ذلك. فيعني الدين ليس بالهوى وليس بالعقل وليس بالرأي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره أو أعلاه. فينبغي عدم الإصغاء إلى مثل هذه الترهات التي ينشرها من أمثال هؤلاء الموتورين المرضى. ويعني رد عليه في وقتها، حتى أذكر من أحد الذين ردوا عليه قالوا له في نهاية الرد وبعد بيانهم للسنة، قالوا: ولك عندنا عند بعد وفاتك 20 لفافة من الأكياس النايلون بعد وفاتك نهديها إليك. فمثل هؤلاء الموتورين لا يجوز التعويل على أقوالهم ولا النظر فيها. نعم. قال رحمه الله: والصغيرة في قميص ولفافتين، قال ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف رحمهم الله أجمعين. يعني كذلك أن الأكفان المزينة والمزعفرة والمعصفرة والمنقوشة، لأن ذلك ينافي المقام الموجود، وهو البعد عن ماذا؟ عن المظاهر وعن الزينة. ولأن في جعل الزينة تقليدا للهندوك وغيرهم الذين يعني يجعلون الميت في زينة معينة، حتى أنهم يلبسون امرأته ليحرقوها معه وهي حية. فيعني البعد عن هذه المظاهر أولى، بل هو متعين، بل يكفن بنحو ما ذكر بعيدا عن أي مظهر من مظاهر ماذا؟ الزينة، لأن المقام يعني يقتضي خلاف ذلك. نعم. سن الله إليكم في البقيع بعض الأحيان بعد ما يدفن وقبل نهل التراب عليه يصب عليه عود، يعني نصف لتر تقريبا من العود الخالص يصب على القبر. على القبر. نعم. العود الفاخر. نعم نعم نعم. هذا العمل غير جائز. لو طيب الميت، طيب المتوفى قبل الدفن في المغابن وما إلى ذلك فلا بأس، أما أن يصب الطيب على القبر فهذا عبث، هذا عبث، ويخشى أن يكون تقليدا لمن يضعون أكاليل الزهور على الموتى من النصارى واليهود والشيوعيين وغيرهم، فإن غيرهم

فهمتم التفصيل هذا؟ يقول أنا في عمرة الآن، هل يجوز أن أدعو في الحرم أن أقبض في هذه البلاد وأدفن بالبقيع؟ لا، لا يجوز أن تدعو بهذا الدعاء، بل تقدم لنا في أول كتاب الجنائز أنه ينهى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فإن كان لابد فعليك أن تقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا هو الذي ينبغي أن يقال. وأما دعاء عمر فلأنه موجود في المدينة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. أما أنت ينبغي أن تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. يقول: ما حكم الشرع في امرأة تطلب الطلاق كلما تخاصمت معها؟ يجب، ينبغي أن لا تجيبها لهذا الطلب، وأن تكون صبورا محتسبا، فإنك إن صبرت صبرت على عوجاج، وإن كسرتها فإن طلقتها كسرتها وكسرها طلاقها. والأولى بك أن تنظر إلى الأسباب وأن تتفقد الأسباب، فلعلك مقصر في حقها، لعلك قاس في حقها، لعلك تتكلم عليها بما لا يليق كما هي عادة كثير من الأزواج، لعلك تقتر عليها في النفقة أو الكسوة، لعل تفقد نفسك أولا، واجتهد أن لا تجيبها إلى مثل هذا الطلب، لأنه ينعكس سلبا على أولادكما ويتضرران بذلك. اللهم إذا كانت بلغت حدا يستوجب الطلاق، نسأل الله العافية والسلام، هذا شيء آخر، لكن كونها هي تطلب باستمرار، وعقل المرأة ضعيف كما تعلم، يعني عندهن عواطف وعندهن نعم يعني أمور كثيرة، فينبغي أن لا تجيبها لمثل هذا الطلب الذي قد ينعكس سلبا على ذريتكما. نعم. يقول: أنا مع أبي خارج البلاد، وخطب لي ابنة أخيه بدون إذني، وقال لي: إن لم تأخذ ابنة عمك وتتزوجها لا تكلمني واعتبرني مت، وأنا يقول ليس للرغبة فيها، فماذا أعمل؟ اجتهد بقدر ما تستطيع في تلبية رغبة أبيك، ما لم يغلب على ظنك أنك تضارها أو تؤذيها لأنك لا ترغبها كما قلت، فإذا غلب على ظنك أنك تضارها وأنك ربما تجامل أباك ثم بعد ذلك تضارها، فلا تقدم على ذلك، وليس هذا معصية، لا يعتبر تركك لهذا. لكن في البداية اجتهد وفقك الله في تحقيق رغبة أبيك، فلعله قد اختار لك امرأة صالحة وهي بنت عمك. لكن لست ملزما، على أي حال أنت لست ملزما بقبول هذا العرض، فإن استطعت أن تسدد وتقارب وتجتهد في تنفيذ رغبة أبيك فافعل، ما لم يترتب على ذلك ضرر بك أو بها. فإن غلب على ظنك ترتب ضرر عليك أو عليها فلا تقدم ولا حرج عليك. يقول السائل الكريم: الأغلبية الآن ترفض إعطاء البنات من الميراث بحجة أن مالها يذهب لزوجها، ما حكم هذا الفعل؟ وهل كل حال هذا الفعل محرم، ومن حرم وارثا حرم على باب الجنة، وهذا من الاعتداء على حق البنات، ومن أكل الأموال بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل